بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وعنه أي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما صبي حج ثم بلغ الحنث بكسر الحاء المهملة وسكون النون فمثلثة أي الإثم أي بلغ أن يكتب عليه حنثه فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. رواه ابن أبي شيبة والبيهقي ورجاله ثقات، إلا أنه اختلف في رفعه والمحفوظ أنه موقوف. يعني من كلام ابن عباس، يعني ابن عباس سئل فأفتى أنه حجه صحيح كما جاء في النصوص، لكنها لا تجزي عن حجة الإسلام، وهذا هو الذي عليه جماهير أهل العلم. نعم. قال ابن خزيمة الصحيح أنه موقوف، وللمحدثين كلام كثير في رفعه ووقفه. عرفنا مرارا فيما إذا تعارض الوقف مع الرفع، وأنه قد يرجح الرفع في بعض الأحاديث لقرائن تحتف به، وقد يرجح الوقف، ولا قاعدة هنا. نعم. وروى محمد بن كعب القرظي مرفوعا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أريد. نعم. أن لهذا على أحكام المتأخرين يحكم القواعد مضطردة، لكن من المتقدمين ما يحكم مثل هذا أبدا. مر في القرائن، ولذا تجد مرة يرجح الرفع مرة يرجح الوقف، هو إمام واحد. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أريد أن أجدد في صدور المؤمنين أيما صبي حج به أهله فمات أجزأت فنادرك فعليه الحج. ومثله قال أجزأت يعني صحت لكنها لا تجزي عن حجة الإسلام. نعم. ومثله قال في العبد رواه سعيد المنصور وأبو داود في مراسيله واحتج به أحمد، وروى الشافعي حديث ابن عباس. قال ابن تيمية والمرسل إذا عمل به الصحابة حجة اتفاقا. قال وهذا مجمع عليه، ولأنه من أهل العبادات فيصح منه الحج، ولا يجزئه لأنه فعله قبل أن يخاطب لأنه فعله قبل أن يخاطب به. قوله المرسل إذا عمل به الصحابة احتج به، هذه طريقة الإمام الشافعي رحمه الله فيما يشترطه للعمل بالمرسل. يشترط أن يكون له شاهد يزكيه من الكتاب أو حديث آخر مسند أو مرسل من غير طريق المرسل الأول، أو يفتي به عوام أهل العلم، أو يسنده خبر موقوف، وأن يكون المرسل من كبار التابعين، وأن يكون إذا شرك أحد من الحفاظ لم يخالفه. مقصود أن هذه قواعد عند الإمام الشافعي وشروط اشترطها لقبول المرسل. وأما مالك وأبو حنيفة فيقبلون المرسل بدون شروط. لا في نظر، لا لما قال به الشافعي فقط، هذه طريقة الشافعي. وأبو حنيفة ومالك يقبلونه من غير شرط، إذا كان ثقة ومن دونه كلهم ثقات يقبلونه ولم يبقى إلا الرسالة. ونسب رد المراسيل إلى الجمهور، نقله الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة الصحيحة، وابن عبد البر في مقدمة التمهيد، وأظن ابن تيمية المراد هنا المجد. نعم. شيخ الإسلام قاله مقدمة، ما أدري ما أدري ممكن. على كل مسألة المرسل والاحتجاج به مسألة عند أهل العلم مقررة. احتج مالك كذا النعمان به وتابعوهما ودانوا، ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط في الأسناد، وصاحب التمهيد عنهم نقله، ومسلم صدر الكتاب أصله. لكن مرسل ضعيف، لأن من أسقط يحتمل أن يكون تابعي، يحتمل أن يكون صحابي، ويحتمل أن يكون تابعي، يحتمل أن يكون ثقة وأن يكون غير ثقة. وما دام هذا الاحتمال قائما فلا يسوغ الإطلاق بقبوله. لكن إذا عمل به الصحابة كلهم والعرف مخالف منهم، نعم لا بأس، ويكون حجة حينئذ بالمرسل المعتضد بعمل الصحابة لا بالمرسل المفرد. نعم. لا يعني كان إن صح الخبر قد أخبرهم بهذا الحكم قديما ثم جدده. نعم. صلى الله عليه وعنه يعني ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة أي أجنبية لقوله إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل قال المصنف لم أقف على تسميته، قال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال: انطلق فحج مع امرأتك. اتفق عليه واللفظ لمسلم. الخلوة بالمرأة الأجنبية حرام اتفاقا، حيث لا يكون معهما أحد، لكن إذا وجد معهما أحد أو وجدت في ناحية من البيت غير الناحية التي فيها هذا الرجل فالمسألة لا خلوة حينئذ. لكن يبقى أن المسألة لا تؤمن معها الفتنة، لا تؤمن معها الفتنة، فإذا لم تؤمن الفتنة لا يجوز أيضا ولو كانت، ولو كانت مع هذه المرأة مع ناس في البيت، لأن من يريد الفتنة يتحين الفرص، كما واقع كثير من البيوت التي فيها النساء الأجنبيات الوافدات للخدمة. نعم الخدمة الخلوة قد تكون مرتفعة في الجملة، لكن إذا وجد من يتربص ويبحث عن مواطن الشبهات قد يجد فرصة. فإذا لم تؤمن الفتنة فلا يجوز ولو لم توجد خلوة. مثل السفر، لا يجوز للمرأة أن تسافر سفرا طويلا أو قصيرا إلا مع ذو محرم أو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد لخشية الوقوع في الفتنة. هذا هو الذي يدل عليه الخبر الصحيح الثابت عنه عليه الصلاة والسلام، والمراد محرم لها لا محرم للرجل كما يقوله بعض أهل العلم. وحينئذ لا يجوز لها أن تسافر أي سفر مع غير محرم زوجها أو من تحرم عليه، لا مع جمع من النسوة ثقات ولا مع حملة ولا غيرها. ومن المؤسف أن يوجد حملة تحمل اسم إمام من أئمة المسلمين، إمام من الأئمة الكبار تحمل اسمه وتنزل عند الحرم نساء ليس معهن محارم، جناية على هذا الإمام ولا حياء. تحمل اسم هذا الإمام وتذهب تسافر مسافة طويلة بهؤلاء النساء من غير محارم إلا ومعها ذو محرم، محرم عرف أنه زوجها ما تحرم عليه، كونه مع نسوة ما يعرف. وإن قال به الشافعي وبعض العلماء منهم من قال تسافر وحدها إذا أمنت الفتنة، لكن هذا مصادم عن النصوص. نعم. ثم نظروا إلى العلة وأنها إذا كان معها ناس آخرون فالفتنة في الغالب مأمونة وليست مأمونة. يصنع كثير من الناس الآن يودي مولية امرأته وبنته وأخته إلى المطار وتستقبل هناك ويقول هذه العاقبة مأمونة، فيوديها محطة القطار وتستلم من هناك ومع جمع من النسوة، وما يعرف هذا المسكين القطار ستتعطل بليل في ظلام أثناء الطريق ولا تسمع الله الصياح من النساء. من يعمل فتنة مثل هذه الظروف؟ والله المستعان. تساهل الناس جر عليهم الويلات. نعم. السلام عليكم. هذا خبر، هذا خبر، لكن هل على سبيل الإقرار؟ يعني ما جاء في الأخبار عن أشراط الساعة نقول أنه جائز؟ نعم، كونه يقع هذا يدل على جوازه. نعم، يعني يقع أخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض أخبار الساعة نقول أنه يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به؟ لا لا. نعم، دل الحديث على تحريم الخلوة بالأجنبية وهو إجماع، قد ورد في حديث فإن ثالثهما الشيطان، وهل يقوم غير المحرم مقامه في هذا بأن يكون معهما من يزيل معنى الخلوة الظاهر؟ معنى الخلوة الظاهر أنه يقوم، لأن المعنى المناسب للنهي إنما هو خشية أن يوقع بينهم الشيطان الفتنة، وهذا مع أمن الفتنة لا بد أن تؤمن الفتنة. وإلا لو وجد امرأة بين سبعين يقول ارتفعت الخلوة إلا معهم لا ثالث لهم، معهم ثالث يقول ارتفعت الخلوة يجوز؟ لا لا، الفتنة محققة ليست متوقعة. نعم. وقال القفال لا بد من المحرم عملا بلفظ الحديث، ودل هو الصواب. نعم، دل أيضا على تحريم سفر المرأة من غير محرم وهو مطلق في قليل السفر وكثيره، وقد وردت أحاديث مقيدة لهذا الإطلاق إلا أنها اختلفت ألفاظها، ففي لفظ الليلة في يوم وليلة ثلاثة أيام ورد الحديث المطلق. المقصود أن هذه القيود لا اعتبار لها عند أهل العلم ولا مفهوم لها. نعم، ففي لفظ لا تسافر المرأة مسيرة ليلة إلا مع ذي محرم، وفي آخر فوق ثلاث، وفي آخر مسيرة يومين، في آخر ثلاثة أميال، في لفظ بريد، وفي آخر ثلاثة أيام. قال النووي ليس المراد من التحديد ظاهره بل كل ما يسمى سفرا، فالمرأة منهية عنه إلا بالمحرم، وإنما وقع التحديد عن أمر واقع فلا يعمل بمفهومه. وللعلماء تفصيل في ذلك، قالوا ويجوز سفر المرأة وحدها في الهجرة من دار الحرب والمخافة على نفسها. يعني في حالة ضرورة القصوى توفي محرمها في منتصف الطريق تجلس ولا تسافر ضرورة بدون محرم؟ نعم، تسافر. امرأة في دار حرب أسلمت تبقى عند الكفار يفتنونها عن دينها ولا تسافر؟ ترتكب أخف الضررين لابد. نعم، ولقضاء الدين، قضاء الدين وما يليه كل هذا لا قيمة له. نعم، وإن نقلوا عليه الاتفاق. نعم، لقضاء الدين ورد الوديعة والرجوع من النفاق، تروح بدون محرم ترد الوديعة، الله المستعان. نعم، وهذا مجمع عليه، والحج أهم من ذلك كله، فإذا قلت رد الوديعة بدون محرم قلنا تحج بدون محرم. نعم، وكذلك لا بد من المحرم، لا بد من المحرم. كيف؟ من أخطأ مسافر عنه. إيه. تقدر تركينه ما بد محرم. تبى المحرم ولا يجي أخذه ولا المهم لا تجلس. أجل ترجع؟ ترجع بدون محرم؟ لا لا. واختلفوا في سفر الحج الواجب. ذهب الجمهور لأنه لا يجوز للشابة إلا مع محرم. ونقل قولا عن الشافعي أنها تسافر وحدها إذا كان الطريق آمنا ولم ينهى الدليل. ولا دليلها أصلا. نعم. نعم. ولم ينهض دليله على ذلك. قال ابن دقيق العيد إن قوله تعالى ولله على الناس حج البيت عموم شامل للرجال والنساء، وقوله لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم عموم لكل أنواع السفر، فتعارض العمومان. ويجاب بأن حديث لا تسافر المرأة للحج إلا مع ذي محرم مخصص لعموم الآية. ولله على الناس، والمرأة من الناس، حج البيت من استطاع، هذا عام في الرجال والنساء إلا أنه خاص بمن يستطيع، مخصص بمن يستطيع. ولا تسافر المرأة عام في كل سفر، سواء كان سفر حج أو غيره، لكنه خاص بالمرأة. وإذا قلنا إن المحرم من الاستطاعة بالنسبة للنساء لا تعارض أصلا، فلا تعارض العمومان، لأن العموم منصوص مخصص بمخصص متصل، العموم مخصص ومخصص متصل، من استطاع. وقد بينت النصوص الأخرى أن الاستطاعة بالنسبة للرجال كذا وتزيد المرأة وجود المحرم، وعلى هذا فلا تعارضنا. ثم الحديث عام للشابة والعجوز، وقال جماعة من الأئمة يجوز للعجوز السفر من غير محرم، وكأنهم نظروا إلى المعنى فخصصوا به العموم، وقيل لا يخصص بل العجوز كالشابة. نعم، كل ساقطة في الحي لاقطة تلقى منها. نعم تلقى، الله المستعان. نعم كيف؟ كلام في السفر مع الكشف مسألة أخرى. النص في القواعد في الكشف. نعم لا جنح عليها تكشف تضع ثيابها. نعم، لكن السفر مسألة أخرى. جاءت النصوص على منع المرأة وهي فرد من أفراد هذا العموم. نعم. وهل تقوم النساء الثقات مقام المحرم للمرأة؟ فأجاز البعض مستدلا بأفعال الصحابة، ولكن هذا حجة على ذلك لأنه ليس بإجماع. وقيل يجوز له السفر، يجوز لها السفر إذا كان، لكن لا بد أن يسند يذكر من فعله من الصحابة، فعل الصحابة وإن الصحابة، هذه دعوة. نعم. وقيل يجوز لها السفر إذا كانت ذات حشم والأدلة لا تدل على ذلك. نعم، إذا كان مع خدم وحشم عبيد تسافر معه وليس محارم لها، لكن إذا وجد معها من يزيل الشبهة ويمنع الفتنة لا بأس على كلام، هذا لا حظ له. نعم. وأما أمره صلى الله عليه وسلم له بالخروج مع امرأته فإنه أخذ منه أحمد أنه يجب خروج الزوج مع زوجته للحج إذا لم يكن معها. لكن أي غزوة هذه وأي حج هذا؟ اكتتب في غزوة الرجل والمرأة خرجت حاجة. حجة أبو بكر ما تكوني النبي الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل أبو بكر مع هذه الجهة وانصرف مع تلك الجهة. حجة الوداع ما هي واردة الظاهر هنا. نعم، ليست واردة هنا. فأي حجة هذه؟ هذا ما يرجح أن الحج فرض السنة السادسة والخامسة، وهم أنهم كانوا يحجون شيش قاسم. نعم، قال حج حج هذا الأصل. هم يقول حج حج حج لغوي يعني. نعم حج لغوي قصد مثل هذا الحج اللي هو لغة سنقلنا عمرة أو قبل حجة الوداع أو قبل فرض الحج يكون مندوب، يكون مندوب ذهابها إليه مندوب. والرجل اكتتب في غزوة، في غزوة مدام اكتتب ونص عليه تعين عليه، فأمر بترك هذا الواجب الذي تعين عليه من أجل صحبة زوجته، دل على أن المحرم له شأن أنه أمر لا بد منه حيث تترك الواجبات من أجله. لماذا؟ لكن لماذا لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام رد زوجتك إلى بيتها، صار ما معه محرم ردها إلى بيتها واذهب إلى غزوات. لو افترض أن مسألة في موظف ما سمح له مرجعه وذهبت امرأته تحج باشرت السفر، نقول اترك الوظيفة واذهب إلى زوجتك تحج. نعم، ما شرعت إلى الآن، لكن احتمال بالنسبة للمدينة تكون شرعت. نعم احتمال يعني بالمدينة تكون شرعت لأنها قريبة. وهل يلزم الزوج أن يسافر مع امرأته أو المحرم عموما يلزمه أن يسافر مع المرأة اللي حج بها، يعني ما بقي عليه إلا المحرم والبيت مملوء، أبوها موجود، زوجها موجود، إخوانها موجودون، الأولاد يعني قد يكون إذا أمرت أحدهم يتعين عليه حيث لا ضرر. لكن بالنسبة للزوج إذا قال لا أنا ما برايح، وقال الرسول أمر من كتب عليه غزو أو من كتب في الغزو أن يحج مع امرأته يلزمك أن تذهب، كيف نوجه هذا الأمر؟ نعم، يلزم الزوج أن يخرج معه، يلزم الأخوان ولا ما يلزم؟ ما يلزم. لكن لو أحرمت بحج الفرض ليس له تحليلها، نعم ليس له أن يحللها من حجها، لكن لو قال هي طالق إن لم تتحلل تستمر ولا تتحلل؟ تكون محصرة حينئذ. نعم، إذا دخلنا الضرر والإحصار عممنا معنى الإحصار، عدو ومرض وضرر. نعم، يقول عطاء هذا أشد من المرض. نعم، لا يقول هذا أشد من المرض. نعم، مقصود أنه لا يلزم الزوج ولا الأب يحج بموليته، لكن إذا كان هو من العشرة في المعروف ذهب بها وحج بها، كما أنه لا يلزم نفقتها في الحج. نعم، يجي هذا سماني صورة. لا يجي شر شيء. وغير أحمد قال لا يجب عليه وحمل الأمر على الندب، قال وإن كان لا يحمل على الندب إلا لقرينة عليه، فالقرينة عليه ما علم من قواعد الدين أنه لا يجب على أحد بذل منافع نفسه لتحصيل غيره ما يجب عليه. وأخذ من الحديث أنه ليس للرجل منع امرأته من الحج الفريضة لأنها عبادة قد وجبت عليها، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، سواء قلنا إنه على الفار أو على التراخي، أما الأول فظاهر، قيل وعلى الثاني أيضا لها أن تسارع إلى براءة ذمتها، كما أن لها أن تصلي أول الوقت وليس له منعها. ليس له أن يمنع زوجته من أن تصلي في أول الوقت، هو جالس ينتظر الإقامة، باقي ثلث ساعة على الإقامة، يوم أذن قالت بقوم أصلي، كلا تجلسي إلى نطرة، له ذلك ولا ليس له ذلك؟ نعم له ذلك، له ذلك، لأن الأمر موسع، صلاتها في أول وقت نفل. نعم، هذا النقل عن أحمد الشيخ أنه يجب خروج الزوج مع زوجته إذا لم يكن معها غيره، رواية ولا إيش؟ هي موجودة رواية في المذهب، لكن ما هي بالمذهب، ليست المذهب. نعم، وأما ما أخرجه الدارقطني من حديث ابن عمر مرفوعا في امرأة لها زوج ولها مال ولا يؤذن لها في الحج، ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها، فإنه محمول على منع التطوع جمعا بين الحديثين، على أنه ليس في حديث الكتاب ما يدل أنها خرجت من دون إذن زوجها. وقال ابن تيمية إنه يصح الحج من المرأة بغير محرم ومن غير المستطيع، وحاصله أن من لم يجب يصح، لكن ما يلزم، فرق بين كونه يجب وكونه يصح، يعني إذا وقع من المرأة حجت من غير محرم أو فقير لا يجد زادا ولا راحلة وحج، يقول حجك باطل. نعم، حج صحيح جهة منفكة. نعم، يعني شروط وجوب وليست شروط صحة. نعم، وحاصله أن من لم يجب عليه لعدم الاستطاعة مثل المريض والفقير والمعذوب والمقطوع طريقه في المعذوب الذي لا يستطيع الركوب. نعم، والمقطوع طريقه والمرأة بغير محرم وغير ذلك إذا تكلفوا شهود المشاهد أجزأهم الحج، ثم منهم من هو محسن في ذلك كالذي يحج ماشيا، ومنهم من هو مسيء في ذلك كالذي يحج بالمسألة والمرأة تحج بغير محرم، وإنما أجزأهم لأن الأهلية تامة والمعصية إن وقعت فهي في الطريق لا في نفس المقصود. يعني الجهة منفكة قد تكون الجهة منفكة لكن مع انفكاكها قريبة جدا من الجهة الأخرى، يبالغ بعض الناس من انفكاك الجهات ويأمر بشيء وإن ارتكب شيئا آخر، له أجر هذا وعليه إثم هذا، كما يقول بعضهم بوجوب غض البصر من الزاني عن المزني بها. كل الزنا جريمة وذنب، عليه ذنب، ولكن هو مأمور بغض البصر عموما. نعم، يبقى الجهة مفكة، لا ليست مفكة بمثلها، لأنه إنما منع إطلاق البصر وأمر بغض البصر خشية أن يقع في المحظور. الله المستعان. نعم صلى الله عليه وسلم. مسألة ثانية شيخ، سم كأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى أنه أن وقت هذا الرجل أخرجه عن نفعه نفسه، أخرجه لله، يعني تبرع بوقته لله سواء كان في غزو أو في حج. نعم، يعني مو بفاتح دكان ولا جالس بوظيفة ولا شيء يقول أترك ورح للحج. نعم، يجني من ورائه دنيا، لا، هو في طاعة سواء كان هنا أو هنا، لكن القصد المفاضلة. نعم، اختار له النبي عليه الصلاة والسلام أن يحج مع امرأته. نعم، من ذا هذا ظاهر يعني. نعم، وذلك ما يقال من الإمام أعفاه عنه سقط وجوب عنه. أنت تنظير المسألة يعني أمر سهل، أن ترسل شخص أحد أبنائك في حاجة إلى شمال الرياض أو إلى جنوبه، فبدلا من تقول هو أنت قال له رح الشمال، تقول لا يا أخي اليوم هذا رح الجنوب، ما يفرق يعني، هو رايح رايح، ولا هم مستفيدين من وقته. مثلا مفترض أنه ما هم مستفيدين إذا اتجه إلى هذه الجهة. نعم، لكن جاء شخص بفراش منسدح، تقول له قم رح هناك، رح الجهة الجنوب، هذه تختلف في أمر لا يلزم. مثلا مفترض في أمر لا يلزم، فهذا صرف من الحج إلى من الجهاد إلى الحج وكلها في سبيل الله. ما فر هو، لكن ما فر هو إلا إذا كان قصده والله أعلم بالمقاصد أن يبعثه الرسول صلى الله عليه وسلم على زوجه. نعم، لا يقال من الفرق بين تنشئ السفر وخرج الفصل. يلزمها الرجوع، يلزمها الرجوع بإذن. كيف؟ نعم، هنا مسألة يعني إذا أذن لها أن تخرج بدون محرم، أذن لها أن تخرج بدون محرم ثم باشرت السفر وتكلفت لتحصيل ما تحج به، نعم، خسرت على ذلك بحيث لو منعها تضررت، هل نقول إن عليه تبعت إذنه الأول فيلزمه أن يخرج معها؟ يعني كونه لا يلزمه ابتداء ولا غرها بشيء ولا ألزمها بغير لازم، يعني يختلف عن كونه ألزمها بغير لازم فالتزمت وخرجت. وفوق ذلك لو أمرها أن تحج، لا بد تحج هذه السنة، فما في شك أن إذا ترتب على رجوعها ضرر في نفسها ومالها وقد أذن لها في ذلك عليه تبعها، قلت أو كثرت. نعم، الحج المقصود هنا في الحديث يقال من العمرة ويقال الحج الحج السابق ما يقال فيه، والله محتمل على كل حال، والمسألة مفترضة في من باشرت الحج يعني أحرمت به. نعم، صلى الله عليه. وعن وائل بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة بضم الشين المعجمة فموحدة ساكنة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي، شك من الراوي، فقال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان، والراجح عند أحمد وقفه. وقال البيهقي إسناده صحيح وليس في هذا الباب أصح منه. قال أحمد بن حنبل رفعه خطأ، وقال ابن المنذر لا يثبت رفعه. وقال الدارقطني المرسل وصح. قال المصنف هذا كله عمدة الجمهور في أنه لا يصح حج النائب الذي لم يحج عن نفسه، وإن قال الحنفية بصحة ذلك يحج عن غيره لأنه غير مطالب الحج، فقير مثلا، فقير لا يستطيع، لا يجوز زاد ولا راحلة، فأعطاه شخص زاد وراحلة قال حج عني، هذا من لا يلزمه الحج ابتداء، لكن عند الجمهور لا يصح حجه عن غيره حتى يحج عن نفسه استنادا إلى هذا الحديث، استنادا إلى هذا الحديث. ما كان بهذه المكافأة ما قيل فيه من لو كان فقير لا يستطيع الحج، ولا كان الوصف هذه المسألة مفترضة في فقير ولا من الغني يحج عن غيره ولا يلزم حتى احنا في ما يقولون به. لا نعم، المسألة مفترضة في شخص لا يلزمه الحج لفقره غير مستطيع، فاستطاع بغيره يعني أعطاه شخص آخر ما يستطيع به أن يحج، لكن قال تحج عني أو عن والدي ولا تحج عن نفسك، فالجمهور على أنه لا يصح أن ينوب عن أحد حتى يحج عن نفسه. نعم. قال المصنف هو كما قال لكنه يقوي المرفوع لأنه من غير الرجال. وقال ابن تيمية إن أحمد متى يعل المرفوع بالموقوف والموصول بالمرسل ومتى لا يعل بل يكون شاهدا له يقوي، ما ذكرنا فيما يعتضد به المرسل عند الإمام الشافعي أن يعتضد بخبر آخر موصول مسند أو مرسل يرويه غير راوي المرسل الأول، فإذا كان من طريق آخر اعتضد به، إذا كان من طريق آخر اعتضد به، لكن إذا كان من نفس الطريق لا اعتضد به. نعم. هو كما قال المصنف هو كما قال لكنه يقوي المرفوع لأنه من غير رجاله. وقال ابن تيمية إن أحمد حكم في رواية ابن صالح عنه أنه مرفوع فيكون قد اطلع على ثقة من رفعه. قال وقد رفعه جماعة على أنه وإن كان موقوفا فليس لابن عباس فيه مخالف، والحديث دليل على أنه لا يصح أن يحج عن غيره من لم يحج عن نفسه، وإذا أحرم عن غيره فإنه ينعقد إحرامه عن نفسه، لأنه صلى الله عليه وسلم أمره أن يجعله عن نفسه بعد أن لبى عن شبرمة، فدل على أنها لم تنعقد النية، لم تنعقد النية عن غيره، وإلا لأوجب عليه المضي فيه، وإلا لأوجب عليه المضي فيه، وأن الإحرام ينعقد مع الصحة والفساد وينعقد ينعقد، وأن النية في الحج شأنها أقل من شأن النية في غيره من العبادات، بدليل أنه يحرم بنسك وينصرف إلى غيره، ينوي شيء وينصرف إلى غيره، كما هنا لبى عن غيره فجعل عنه، ويقلب النية ما لم يباشر أسباب التحلل، وتنقلب نية النفل إلى فرض لو بلغ الصبي أو عتق العبد بعرفة مثلا، الصبي حجه نفل، العبد حجه نفل، لكن لو بلغ بعرفة انقلبت نية وأجزأت عن حجة الإسلام، صح الإحرام المطلق بما أحرم به فلان من غير أن يحدد ولا يعين، ثم بعد ذلك يحدد. في هذا حديث علي وأبي موسى مقصود أن النية في الحج أمرها أخف. نعم. وأن الإحرام ينعقد نعم لا ما يلزم الشيء أبدا في الوقت الممكن ما يلزم، لكن لو باشر التحلل طاف العمرة ثم أراد أن يقل ما يمكن. نعم. وأن الإحرام ينعقد مع نعم. من اللي من هجر؟ أنها نذر ما سألها من السلام، هل حججت عن نفسك؟ لكن المفسر يقضي على المجمل، ما سألها أو كان عرف من حالها أنها حجت. نعم. وأن الإحرام ينعقد مع الصحة والفساد، وينعقد مطلقا مجهولا معلقا، فجاز أن يقع عن غيره، فجاز أن يقع عن غيره ويكون عن نفسه. نعم، مثل كما في حديث الباب. نعم. وهذا لأن إحرامه عن الغير باطل لأجل النهي، والنهي يقتضي الفساد، وبطلان صفة الإحرام لا توجب بطلان أصله. لكن من أحرم بصلاة العصر، كبرنا من صلاة العصر وعليه صلاة الظهر، نقول ينصرف إلى صلاة الظهر باعتبار أنها في ذمته؟ لا. نعم. وهذا قول أكثر الأمة، أنه لا يصح أن يحج عن غيره من لم يحج عن نفسه مطلقا مستطيعا كان أو لا، لأن ترك الاستفصال والتفريق في حكاية الأحوال دال على العموم، ولأن الحج واجب في أول سنة من سنية. العبارة المعروفة المنقولة عن الشافعي: ترك الاستفصال في مجال الاحتمال. نعم، تنزل منزلة العموم في المقال. نعم. ولأن الحج واجب في أول سنة من سنية الإمكان، فإذا أمكنه فعله عن نفسه لم يجوز أن يفعله عن غيره، لأن الأول فرض والثاني نفل، كمن عليه دين وهو مطالب به ومعه دراهم بقدره لم يكن له أن يصرفها إلا إلى دينه. لكن مع الفارق، لأن النص لو سدد عن غيره ما يسقط. نعم، لو سدد عن غيره مع أنه مدين أجزى عن غير. نعم. وكذلك كل محتاج أن يصرفه إلى واجب عنه ولا يصرفه إلى غيره، إلا أن هذا إنما يتم في المستطيع، ولذا قيل إنما يؤمر بأن يبدأ بالحج عن نفسه إذا كان واجبا عليه، وغير المستطيع لم يجب عليه فجاز أن يحج عن غيره، ولكن العمل بظاهر عموم الحديث أولى. عرفنا أنه مذهب جمهور العلماء. نعم. رجل نظر على نفسه أن يحج حجة كثيرة والسنين في حجة، لا يجوز الحج عن غيره باعتبار أن هذه حج محدد هنا وحج فرض، ثم نظر على نفسه حجات كثيرة خمسة وعشر مثلا قبل أن ينهيها. لا، الواجب الواجب الواجب مقدم، يفرغ من الواجب. إذا كما يستطيع أن فأعطي مال ليحج غير الفرض وعليه واجب منه هو بخاف. لا لا، واجب ما أوجبه على نفسه يلزم، يلزم ولو مات حجان. نعم. نعم. نعم. حج وانتهى، هل تقع عن نفسه أو تقع عن الغير، أو لا عن نفسه ولا عن الغير؟ تقع عن نفسه. نعم. يوم أخذ درهم حج لما رجع إلى البلد سمع من يقول له أنك لا حجت عن نفسك ولا عن صاحبك، فيلزمك ترد الدراهم على صاحبك. أسقط حجة الإسلام. البراءة من العهد يلزم فيها النيات. نعم، ما يلزم فيها النيات أصلا، لكن هذا عبادة تشترط له النية. لكن نعم، عن صاحبه والله يكون له وجه حينئذ، يعني فرق بين أن يفعل الشيء وينتهي وبكان يسأل قبل. يعني لو قدر شخص رمى الجمرة ولبس ثيابه، هناك من يقول بأن التحلل يقع بفعل واحد ما يلزم الاثنين، فلا يقال له عليك كذا ما عليك كذا، ما تحلل تحلل يبيح لك لبس الثياب، استئناسا بالرأي الآخر سيما أن له وجه. والقول الثاني وإن كان يعني هو المرجح عند أكثر العلماء، لكن عند من يسأل قبل أن يقع ما في شك أن هذا من أدب الفتوى، أن يلجأ إلى القول المرجوح إذا كان له حظ من النظر، إذا كان له حظ من النظر عند الحاجة إليه. نعم. صلى الله عليه. وعنه أي ابن عباس غير المستطيع في المال مثلا يوجد بعضهم يكون ابنائه في مثلا هذا البلد يحجون عنه، هل يجزي الله عنه؟ وعذره مستمر او ما يدرى؟ ما عذره غير عدم وجود المال، لا يستطيع ان يحج لعدم، لا ما يجزي، ما يجزي الا لو كان ما يستطيع لكبر وشبه اللي منكم، ما يؤوس منه، هذا ليس ما يؤوس منه. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أظن كل هالباب عن ابن عباس غالب عن ابن عباس ما شاء الله. نعم. خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله كتب عليكم الحج، فقام الأقرع بن حابس فقال في كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلته لوجبت، الحج مرة فما زاد فهو تطوع. رواه الخمسة غير الترمذي، وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة. لو قلته لوجبت، يعني هل الرسول عليه الصلاة والسلام أثر في التشريع؟ نعم. كيف؟ يعني بإقرار الله سبحانه وتعالى، أو أن الله سبحانه وتعالى فوض له مثل هذا الأمر. نعم. وفي رواية زيادة بعد قوله لوجبت، ولو وجبت لم تقوموا بها، ولو لم تقوموا بها لعذبتم. والحديث دليل على قطعا لن يقوموا بها. افترض أن الأمة كلها يلزمها الحج كل سنة، من نعم الله سبحانه وتعالى أن الحج مرة واحدة، مرة واحدة في العمر تأذى كثير من الناس تعلل. نعم. نعم. يونين ويحصل ما يحصل من الضرر. كيف؟ هذا مع عبد الله الجوازات تسمحون له. لا المشايخ يقولون بأنه قد يأثم، سيما إذا تحايل أو ترتب عليه كذب وما شبه ذلك. نعم. صلى الله عليه. والحديث دليل على أنه لا يجب الحج إلا مرة واحدة في العمر على كل مكلف مستطيع. قد أخذ من قوله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت، أنه يجوز أن يفوض الله إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على ربك. شرح الأحكام ولا شرع؟ شرع. شرع. شرع. ها؟ إيه. أن يفوض الله إلى الرسول صلى الله عليه وسلم شرع الأحكام، ومحل المسألة الأصول وفيها خلاف بين وجودا وعدما مثل هذا، ومثل إلا الأذخر. نعم. فقال له إلا الأذخر. نعم. من هذا الباب. نعم. وفيها خلاف بين العلماء قد أشار إليه الشارح رحمه الله. باب من الشارح؟ نعم. صاحب إيش؟ من الشارح؟ هو الأصل ولا فرع فتح العلام؟ نعم. فتح العلام حفيد هذا فتح العلام. البدر التمام. نعم. قدرت قاضي الحسين محمد المغربي. نعم. صلاحك. باب المواقيت. المواقيت جمع ميقات، والميقات ما حد ووقت للعبادة من زمان ومكان، والتوقيت التحديد. فالحج له مواقيت زمانية ومكانية. مواقيت الحج الزمانية أشهر الحج، مواقيت المكانية ما يذكر في هذا الباب. نعم. ولهذا يذكر في هذا الباب ما حدده الشارع للإحرام من الأماكن. عن ابن عباس. والخلاف بين العلماء في المواقيت الزمانية في الشهر الثالث هل هو كامل أو عشرة أيام منه، هذا خلاف بينهم، والجمهور على أنه شهران وبعض الثالث، ومالك يرى أنه ثلاثة كاملة. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذي الحليفة بضم الحاء المهملة وبعد اللام مثناة تحتية، وفاء تصغير حلفة، والحلفة واحدة الحلفاء. أي واحدة الحلفاء. نعم. الحلفة واحدة الحلفاء نبت في الماء، وهي مكان معروف بينه وبين مكة. حلفة حليفة مثل إيش وزنها؟ إيش جلسة جليسة. نعم. وهي مكان معروف بينه وبين مكة عشر مراحل، وهي من المدينة على فرسخ، وبها المسجد الذي أحرم منه صلى الله عليه وسلم، والبئر التي تسمى الآن بئر علي، وهي أبعد المواقيت إلى مكة. ولأهل الشام الجحفة لكن معروفة بإيش؟ أبيار، ما هو بئر، أبيار، فكأنه أحدث للحاجة أكثر من بئر فحملت الاسم أيضا. نعم. ولأهل الشام الجحفة بضم الجيم وسكون الحاء المهملة ففاء، سميت بذلك لأن السير اجتحف أهلها إلى الجبل الذي هنالك، وهي من مكة على ثلاث مراحل، تسمى مهيعة، كانت قرية قديمة وهي الآن خراب، ولذا يحرمون الآن من رابغ قبلها بمرحلة لوجود الماء بها للاغتسال. النبي عليه الصلاة والسلام دعا أن تنقل الحمى، حمى المدينة، إلى الجحفة، ولعل مثل هذا هو السبب في خرابها، من جاءها مريض فانتقل الناس عنها وتركوها فخربت. الناس يحرمون من رابغ لأنها محاذية لها، بل أبعد منها بيسير. نعم. ولأهل نجد قرن المنازل بفتح القاف وسكون الراء، ويقال له قرن الثعالب، بينه وبين مكة مرحلتان. وأخطأ فيه الجوهري في تحديده وضبطه وزعمه أن ويسا القرن منسوب إليه. نعم. في ثلاث مواضع أخطأ. نعم. تحديده وضبطه ونسبة ويس القرن إليه. إليه. نعم. ولأهل اليمن يمن. نعم. في حجته على الصلاة والسلام لما أحرم منها. أنا تقصد الجحفة. إيه، ما هو بعيد، ما هو بعيد، ما هو بداعي على المسلمين. أقول ما هو بداعي على المسلمين. نعم. إيه. نعم. والله إني أنا عامر الجحفة. لا، هي حرمهم الرابع الآن، ما له ذكر أبدا. وإذا رجع الأصل فهو الأصل، تبقى أنها هي الأصل، حرم منها. نعم. ولأهل اليمن هي لملم، بينه وبين مكة مرحلتان، هن أي المواقيت لهن أي للبلدان المذكورة، والمراد لأهلها. ووقع في بعض الروايات هن لهم، وفي رواية للبخاري هن لأهلهن، ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ولمن كان دون ذلك المذكور من المواقيت، فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة يحرمون من مكة بحج أو عمرة، متفق عليه. فهذه المواقيت التي عينها صلى الله عليه وسلم بحج أو عمرة، حتى أهل مكة يحرمون من مكة بحج أو عمرة، هذا اختيار الشارح ويأتي ذكره عنده أيضا. والجمهور على أن المكي يحرم الحج من مكة وللعمرة من الحل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم، ما حاجة من الوقت تضيرونها، لو جاز الإحرام من الحرم ما أخرجه وجعل الناس ينتظرونه، حبسه من أجله عليه الصلاة والسلام. نعم. فهذه المواقيت التي عينها صلى الله عليه وسلم لمن ذكره من أهل الآفاق، وهي أيضا مواقيت لمن أتى عليها وإن لم يكن من أهل تلك الآفاق المعينة، فإنه يلزمه الإحرام منها إذا أتى عليها قاصدا لإتيان مكة لأحد النسكين، فيدخل في ذلك ما إذا وقت ممن أراد الحج والعمرة، لكن من قصد مكة من غير حج ولا عمرة لا يلزم، وإن كان المعروف عند الحنابلة قول عند الشافعي أنه يلزمه أن يحرم ولو لم يقصد الحج والعمرة، ما لم يكن من حاجته تتكرر للمشقة. نعم. فيدخل في ذلك ما إذا ورد الشامي مثلا إلى ذي الحليفة، فإنه يجب عليه الإحرام لمن مر عليه، فيلزم الإحرام من ذي الحليفة. نعم. ولا يتركه حتى يصل الجحفة، فإن أخر أساء ولزمه دم، هذا عند الجمهور. عند مالك لا يلزمه دم، أحرم ميقات الذي حدد له شرعا، لكن مقتضى قوله ولمن مر عليهن من غير أهلهن أنه يلزمه أن يحرم منه. نعم. قالت المالكية إنه يجوز له التأخير إلى ميقاته وإن كان الأفضل له خلافه. قالوا والحديث محتمل، فإن قوله هن لهن ظاهره العموم لمن كان من أهل تلك الأقطار، سواء ورد على ميقاته أو ورد على ميقات آخر، فإن له العدول إلى ميقاته، كما له ورود كما لو ورد الشامي على ذي الحليفة فإنه لا يلزم الإحرام منها بل يحرم من الجحف. وعموم قوله ولمن أتى عليهن من غيرهن يدل على أنه يتعين على الشامي في مثالنا أن يحرم من ذي الحليفة لأنه من غير أهلهن. قال ابن دقيق العيد قوله ولأهل الشام الجحفة يشمل من مر من أهل الشام بذي الحليفة ومن لم يمر، وقوله ولمن أتى عليهن من غير أهلهن يشمل الشامية إذا مر بذي الحليفة وغيره، فهنا عمومان قد تعارضا. انتهى ملخصا. قال المصنف ويحصل الانفكاك بأن قوله هن لهن مفسر لقوله مثلا وقتل أهل المدينة ذي الحليفة، وأن المراد بأهل المدينة ساكنوها ومن سلك طريق ميقاتهم فمر على ميقاتهم. انتهى. لكن المسألة السابقة لو جاء شامي فأحرم من الجحفة ومر بالمدينة، لو نجدي مثلا مر بالمدينة وقال بدل ما أحرم 400 كيلو أروح للسئل وأحرم 70 أو 80 كيلو ولا أسهل عليه، نحتاج لمثل هذا في أوقات البرد مثلا، هل نقول إنه أحرم من الميقات الذي وقت له النبي عليه الصلاة والسلام فلا شيء عليه، أو نقول إنه تجاوز الميقات دون إحرام، أو مر من ذي الحليفة ووصل مكة جاهل فقيل لا بد أن تحرم من الميقات، وين يرجع؟ وين يروح القرن ولا يروح الجحفة ولا ذي الحليفة؟ وبيرجع قال له ترجع ولا تذبح؟ قال لها برجع. وين يرجع؟ نعم كيف يرجع إلى ميقات إلى أقرب المواقيت. حديث عائشة لا خل هذه مكية، هذه في حكم مكي. الآن ما بعد تنبس فيها أيوة. لا هو جاي نبي بيعتمر بيعتمر كيف؟ هل نقول من الرسول عليه الصلاة والسلام هو نجدي وقتله قرن المنازل، أو نقول الرسول عليه الصلاة والسلام هو قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن وهو قد أتى على ذو الحليفة يرجع إلى ذو الحليفة؟ هذا الخبر لمن أتى لكل أهل المنطقة، لكن إذا لم يأتي عليه أتى هو جاي من القصيم مر على ذي الحليفة ووصل مكة ما أحرم، قلنا له وراك تجاوز الميقات؟ قال الله ما دريت. قال الزام كدام؟ قال ما نذابح. قلنا رجع للميقات. وين يرجع؟ جمهور يرجع للحليفة. هذا كلامه اللي ولمن أتى عليهن من غير أهل يلزم يرجع لما أتى عليه، هو ميقات في الحقيقة. نعم هذا الأصل، لكن باعتبار أن الثاني أيضا ثابت بنص وميقات معتبر شرعا وميقاته الأصلي إلا وفتي بذلك صار هناك مندوح. إيه أكيد هاي ولا ما يبتل، هذا أن تجاوز الميقات، لكن لبس المخيط أيضا له إن استمر يلزم ثاني بس الحاجة الحاجة، ما إذا كان لغير حاجة فالدم مع التحريم مع الإثم. شيخ قول مالك صلى الله عليه إنه إذا كان ميقاته، لكن إذا كان الذي تعدى ميقاته مثل أهل المدينة أتى إلى جدة فأراد الحج فأراد العمرة، يقول هرجع الرابق قليلا وأحلم مكانه معروف معروف إنه مدني ميقات ذي الحليفة. طيب شو قال له واحد ترى أرفق دكتور رابغ أقرب لك؟ هذا ما له وجه، ذا هذا ما له وجه لا أصل ولا فرع ولا عند مالك. نعم نعم يأثم يأثم يأثم ويلزم يلزم دمه، وهذا قول الوسط في المسألة. ولا الحسن يقول لا شيء عليه، وسعيد بن جبير يقول لا حج له. يجب عليه أن يعود. نعم يجب عليه أن يعود. يجب عليه أن يعود. قال ما أنا بعيد، قلنا يلزمك تم لكن لا يحرم قبل أن يعود، لا يحرم دون الميقات ثم يرجع إلى الميقات. إذا أحرم دون الميقات لازمه الدم، رجع ولا ما رجع؟ والله إن اختار، إن اختار الفداء فهو بدل، والبدل له حكم المبدل. لبس الإحرام ثم خلع ودخل مكة ظروف معينة. ربنا يعرفون يعني يلزم شيء. هو المشكلة الإنسان بعد لهم طرق وسائل توصلهم بها، فهذه مشكلة بعد. ولا هو إذا لجاء إلى البدل عليه التوبة والاستغفار. إذا رجع وأحرم من الميقات، ما هو بحرم قبل، يحرم من الميقات ما عايش. يعني مثل ما نظرنا بذي الحليفة قال أحرم من السيل، مسألة وقعت وانتهت شيء، لكن شخص استفتن يرجع الميقات اللي مرت عليه. وين يأثم ويذبح، يأثم ويذبح، يأثم ويذبح، إلا أن أراد أن يرجع. نعم. عموم الحديث ما يدل على يعني التخييم يعني ولا تجاوز الميقات المعين له، وإنما هو على سبيل الاستحباب. وبالتالي فلو أحرم أهل المدينة من راقة مثلا فهذا الميقات فلا ميقات، لكن هن لهن ولمن أتى عليهن من غيره هن لهن. لا هو كونه مخرج لمن وقع هذا الشيء، كونه ابتداء لا، الأصل أن الرسول حدد هذه المواقيت لتلك الجهات ولمن أتى عليهن من غير أهله حكم حكمه. لكن لو مسألة من أتى أسهل من كونه من أهله، لأن الثاني له بدل، هذا ما له بدل. المدني حينما يمر بذو الحليفة يقول ما أنا محرم الله من رابق، ما لك بدل أنت. نعم. في حالة أما الثاني له شبهة. في حالة الاتحام المشاحة جرات المياه الموجودة في المكان، هل يلزم كل أهل مكان في المكان؟ يعني مثلا هل يلزم ما يحرم من سوق الرقاة؟ هل يلزم ما سوق هذا يماني ولا؟ لا لا هذا صعب، صعب لزام الناس بهذا. لا نعم. قلت وإن صح ما قد روي من حديث عروة أنه صلى الله عليه وسلم وقف لأهل المدينة ومن مر بهم ذا الحليفة تبين أن الجحفة إنما هي ميقات للشامي إذا لم يأتي المدينة، ولأن هذه المواقيت محيطة بالبيت كإحاطة جوانب الحرم، فكل من مر بجانب من جوانبه لزمه تعظيم حرمته وإن كان بعض جوانبه أبعد من بعض. ودل قوله ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ على أن من كان بين الميقات ومكة فميقاته حيث أنشأ الإحرام، إما من أهله، إما من أهله ووطنه أو من غيره. وقوله حتى أهل مكة من مكة دل على أن أهل مكة يحرمون من مكة، وأنها ميقاتهم سواء كان من أهلها أو من المجاورين أو الواردين إليها أحرم بحج أو عمرة. بحج أو عمرة حرم من مكة على كلام الشارح. نعم. نعم. صورة هذا الوارد أو الوارد يعني كيف يدل في جواز الميقات؟ ما نوى حج ولا عمرة، ما نوى حج ولا عمرة، أو أحرم بعمرة وأراد الحج متمتع هذا وارد. نعم. من أين يحرم؟ يحرم من مكة. لكن كيف هو يحرم من مكة بالنسبة لمن بالنسبة للحج؟ سوف يجمع بين الحل والحرم كما قالوا، وأما بالنسبة للمعتمر لا بد أن يخرج إلى أدنى الحل من أي جهة من جهات الحل، وإن كان مالك يعين التنعيم لعمرة المكي يقول هو ميقاته، ميقات التنعيم. نعم. أحسن الله إليك. إذا قصد الشخص جدة لعمل ثم بداله يعني يواصل من جدة ما عنده نية يعتمر، ما عنده نية، لا يردد في نية، يعني حد سواء ما يلزم تحرم من جدة، لكن إذا غلب على ظنه أنه يعتمر لا ميقات. نعم. وفي قوله من أراد الحج والعمرة ما يدل أنه لا يلزم الإحرام إلا من أراد دخول مكة لأحد النسكين، فلو لم يرد ذلك جاز له دخولها من غير إحرام. قد دخل ابن عمر بغير إحرام، ولأنه قد ثبت بالاتفاق أن الحج والعمرة عندما أوجبها إنما تجب مرة واحدة، فلو وجبنا على كل من دخلها أن يحج أو يعتمر لوجب أكثر من مرة. ومن قال إنه لا يجوز مجاوزة الميقات إلا بالإحرام إلا لمن استثني من أهل الحاجات كالحطابين، فإن له في ذلك آثارا عن السلف. ولكن هو المعروف عند الحنابلة قول عند الشافعية، لكن النص كالصريح ممن أراد الحج والعمرة، ممن أراد، فهم الذي لا يريد لا يلزمه أن يحرم. نعم نعم. كنا نسلم على رأس المغفر. إيه هذا ما أحرم، ما أحرم على الصلاة. دليل على هذا الضرورة غير مسألة، أقول الضرورة غير، هذه ضرورة قتال استطيع أن يحرمه بقاتل. نعم. شيء في العمر يحرمه من الحل حتى أهل مكة. نعم. والله هو الأصل أن حكمهم حكم هم والوارد سواء، ممن أنشأ من مكة. والرسول عليه الصلاة والسلام حبس الناس ينتظر عائشة تحرم من التنعيم وتنعي عمرتها، فدل على أن الخروج للحل له شأن. نعم. فمن دخل مريدا مكة لا ينوي نسكا من حج ولا عمرة وجاوز ميقاته بغير إحرام، فإن بدا له إرادة أحد النسكين أحرم من حيث أراد، ولا يلزمه أن يعود إلى الميقات. هذا كلام، هذا اختيار. نعم. لكن الشأن شيخ من أراد جدة وهو عازم أنه يعتمر وأنه بيرجع إلى السيل مثلا ميقات النجد، فهل يقال أثمت بتأخيرك المدة ثلاثة أيام أو خمسة أيام حتى انتهي الحواج ثم الجنة؟ لا، أحيانا بيروح شهرين الجدة هنا من يعتمر، بيروح شهرين يترجح في مثل هذا أنه فقط يرجع ماله اللي يرجع ولا إثم، يرجع لميقاته ولا إثم. ميقاته أو الميقات الذي مر عليه على ما تقدم، على ما تقدم هو ما رد الحليفة الطائرة بالحليفة. إيه يكون ما هو بدل الحليفة طريقة طيران من نجد إلى إيه من دل الحليفة يرجع من دل الحليفة. هو الظاهر أنه أقرب المواقيت، أقرب المواقيت بدل أنك تبطي محرم، ما هو تأخذ وقت طويل أنت محرم، لو أنت بقى برابق ولا شبه سنة هم ذاك. لا لا نعم صلى الله عليك. أجل يلزم اللي يجب الطيارة الجد يرجع ذو الحليفة على ما قرر هنا. نعم. إيه؟ لأنه مر عليه وتجاوز. لكن الثاني فيه رفق وله وجه أيضا. نعم، أرفق بالناس وله وجه، هذا ميقات الذي حدد له شرعا. نعم صلى الله عليك. شعر لي جاي العمل جدا مدة شهرين، إما أن يبادر بالعمرة ويتفرغ لعمله أو يحرم من يرجع إلى الميقات. نعم. لماذا الشيخ ما يقال إنه أصلا ما نوى يأتي ورم ناوي بعد شهرين؟ ما يخالف، لكنه في سفر تجاوز الميقات والنية موجودة، لكن إنه بعد شهرين كل واحد بيسافر الجلة الغربية مثلا بيسكن هناك يقول نيته لا أجي أخلع لأنه نيته أنه ما أحد إلا نيته بيأتي. على كل مسألة، إذا كان قاصدا لتلك الجهات وبيت النية نية النسك من بلده يلزم الإحرام. نعم. واعلم أن قوله حتى أهل مكة من مكة يدل أن ميقات عمرة أهل مكة كحجهم، وكذلك القارن منهم ميقاته مكة. ولكن قال المحب الطبري إنه لا يعلم أحدا جعل مكة ميقاتا للعمرة، وجوابه أنه صلى الله عليه وسلم جعلها ميقاتا. المحب الطبري إيش كتابه؟ نعم. القراء لقاصد من القراء. وجوابه أنه صلى الله عليه وسلم جعلها ميقاتا لها بهذا الحديث. وأما ما روي عن ابن عباس أنه قال يا أهل مكة من أراد منكم العمرة فليجعل بينه وبينها بطن محسر. وقال أيضا من أراد من أهل مكة أن يعتمر خرج إلى التنعيم ويجاوز الحرم فآثار موقوفة لا تقاوم المرفوع. وأما ما ثبت من أمره صلى الله عليه وسلم لعائشة بالخروج إلى التنعيم لتحرم بعمرة فلم يرد إلا تطيب قلبها بدخولها إلى مكة معتمرة وكصواحباتها، لأنها أحرمت بالعمرة معه ثم حاضت دخلت مكة ولم تطف البيت كما طفنا. ثم يدل له قولها قلت يا رسول الله يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك واحد، قال انتظري فاخرجي إلى التنعيم فأهلي منه الحديث، فإنه محتمل أنها إنما أرادت أن تشابه الداخلين من الحل إلى مكة بالعمرة بالعمرة، ولا يدل أنها لا تصح العمرة إلا من الحل لمن صار في مكة، ومع الاحتمال لا يقاوم حديث الكتاب. قال طاووس: لا أدري، الذين يعتبرون من التنعيم يؤجرون أو يعذبون. قيل له: فلما يعذبون؟ قال: لأنه يدع البيت والطواف ويخرج إلى أربعة أميال ويجيء أربعة أميال قد طاف 200 طواف. ما هم من أجل خروجهم إلى التنعيم، وإنما من أجل عدولهم وخروجهم، تكرر العمرة منهم، يخرجون باستمرار إلى الحل يعتمرون، يتركون الطواف اللي هو مقصود الأمر. نعم. وكلما طاف كان أعظم أجرا من أن يمشي في غير ممشى، إلا أن كلامه في تفضيل الطواف على العمرة. قال أحمد: العمرة بمكة من الناس من يختارها على الطواف، ومنهم من يختار المقام بمكة والطواف. وعند أصحاب أحمد أن المكية إذا أحرم العمرة من مكة كانت عمرة صحيحة. قالوا: يلزمه دم لما ترك من الإحرام من الميقات. قلت: ويأتيك أن إلزامه الدم لا دليل عليه. نعم، إلزام الدم شيء، لكن إلزامه بالخروج قبل أن يقع يلزم، مثل ما حصل لعائشة. لكن لو وقع قال: أنا مكي أحرمت من بيتي، والرسول يقول: حتى أهل مكة من مكة، وأن اللفظ محتمل في الساعة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف لأهل العراق ذات عرق بكسر العين المهملة وسكون الراء بعدها قاف بينه وبين مكة مرحلتان، وسمي بذلك لأن فيه عرقا وهو الجبل الصغير. رواه أبو داود والنسائي، وأصله عند مسلم من حديث جابر، إلا أن راويه شك في رفعه، لأن في صحيح مسلم عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله سئل عن المهل أو المهل صلى الله عليه، فقال في البخاري أن الذي وقت لأهل العراق ذات عرق عمر رضي الله عنه، وجاء في السنن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي وقت. ويمكن الجمع بينهما أن عمر ما عرف ولا بلغه أن النبي عليه الصلاة والسلام وقت لهم، فوقت لهم ذات عرق فوافق، وموافقات عمر معروفة في أكثر من 20 موضع. نعم. فقال: سمعت وأحسبه، ورفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجزم برفعه. في البخاري أن عمر هو الذي وقت ذات عرق، وذلك أنها لما فتحت البصرة والكوفة أي أرضهما، وإلا فإن الذي مصرهما المسلمون. طلبوا من عمر أنه يعين لهم ميقاتا، فعين لهم ذات عرق وأجمع عليه المسلمون. قال ابن تيمية: لأن المواقيت كلها جورة عن طريق جورة عن طريقهم فيحاذيها ذات عرق. نعم. قال ابن تيمية في المنتقى: والنص بتوقيت ذات عرق ليس في القوة كغيره، فإن ثبت فليس ببدع. لا سيما وأن عمر رضي الله عنه الذي أمرنا بالاقتداء به استنان بسنته خليفة الراشد تلو باللذين من بعدي، هذا لو قدر أنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قتله. نعم. فإن ثبت فليس ببدع وقوع اجتهاد عمر على وفقه، فإنه كان موفقا للثواب، وكأن عمر لم يبلغ الحديث للصواب. فإنه كان موفقا للصواب، وكأن عمر لم يبلغ الحديث فاجتهد بما وافق النص. هذا وقد انعقد الإجماع على ذلك، وقد روي رفعه بلا شك من حديث ابن الزبير عن جابر عند ابن ماجه. من حديث أبي الزبير عن جابر عند ابن ماجه، رواه أحمد مرفوعا عن جابر بن عبد الله وابن عمر وفي إسناده الحجاج بن أرطاه. هو ضعيف. ابن عمر. نعم. كيف؟ ورواه أحمد بن عمرو وفي إسناده الحجاج بن أرطاه. نعم. فيه. ورواه أحمد مرفوعا عن جابر بن عبد الله وابن عمر وفي إسناده الحجاج بن أرطاه. ورواه أبو داود حديث أيضا جابر في حنحنة بن الزبير ومدلسنا. ورواه أبو داود والنسائي والدارقطني وغيرهم. وفي بالله أيضا ضعيف. من حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق بإسناد جيد، ورواه عبد الله بن أحمد أيضا عنها، وقد ثبت مرسلا عن مكحول وعطاء. قال ابن تيمية: وهذه الأحاديث المرفوعة الجياد الحسان يجب العمل بمثلها مع تعددها ومجيئها مسندة ومرسلة من وجوه شتى. وأما عندهم وعند أحمد وأبي داود والترمذي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق فإنه وإن قال فيه الترمذي إنه حسن فإنما داره على يزيد بن أبي زياد، وقد تكلم فيه تكلم فيه غير واحد من الأئمة. قال ابن عبد البر: أجمع أهل العلم على أن إحرام العراقي من ذات يزيد بن أبي زياد. متكلم فيه لكن الكلام ليس بشديد، الكلام ليس بشديد، من الطبقة الثانية الذين خرج لهم مسلم. نعم، ماذا يقول مسلم رحمه الله مقدمة الصحيح؟ هذا يحفظ ولا في كلام الحافظ العراقي رحمه الله وللإمام اليعمري: إنما قول أبي داود يحكي مسلما، حيث يقول جملة الصحيح لا توجد عند مالك النبلة، فاحتاج أن ينزل في الإسناد إلى يزيد بن أبي زياد. هذا نعم جملة الصحيح، أحد الصحيح على كل ما يمكن لها عند مالك ومن في طبقته في رتبته في القوة، إنه محتاج أن ينزل إلى الطبقة الثانية الذين منهم يزيد بن أبي زياد. نعم. قال ابن عبد البر: أجمع أهل العلم على أن إحرام العراقي من ذات عرق إحرام من الميقات، هذا هو العقيق يعد من ذات عرق. وقد قيل إن كان لحديث ابن عباس هذا أصل فيكون منسوخا، لأن توقيت ذات عرق كان في حجة الوداع حين أكمل الله دينه، كما يدل له ما أخرجه الحارث بن عمرو السهمي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمنى أو عرفات وقد أطاف به الناس، قال فيجيء فتجيء الأعراب فإذا رأوا وجهه قالوا هذا وجه مبارك، قال ووقت ذات عرق لأهل العراق، رواه أبو داود والدارقطني. نعم، دل على أن التوقيت ذات عرق حجة الوداع، العقيق قبل ذلك فهو منسوخ من صح الخبر. نعم، وجوه الإحرام يكفي بركة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب وجوه الإحرام وصفته. الوجوه جمع وجه، والمراد بها الأنواع التي يتعلق بها الإحرام، وهو الحج أو العمرة أو مجموعهما. وصفته كيفيته التي يكون فاعلها بها محرما. وعن عائشة: الآن وجوه الإحرام المراد بها الوجوه، معروف أنه جمع وجه، وكونها وجوها يدل على أنها أكثر من وجهين، وإلا لقال باب وجهي الإحرام. لو كان مرادها الحج والعمرة لقال باب وجهي الإحرام، لأنه مثلاً. والشارح ماذا يقول المراد بالوجوه؟ أنواع كالحج والعمرة، أو المراد به أنواع ما يحرم به في الحج من وجه والأنساك الثلاثة والعمرة، أو يريد أن يدخل في العمرة العمرة المفردة والعمرة المتمتع بها إلى الحج، فيدخل فيها التمتع، ويريد بالحج الحج المفرد أو المقرون مع العمرة. نعم، كذا على سبيل الإجمال حج ولا عمرة، لكن التفصيل تمتع قران وإفراد وعمرة، إما أن تكون عمرة مستقلة أو عمرة متمتع بها إلى الحج أو عمرة مع الحج أو حج بدون عمرة، أربعة وجوه. وقوله المراد بها الحج والعمرة هما وجهان، ويمكن أن يراد هذا ويكون المقصود بالعمرة العمرة المستقلة المفردة والعمرة المتمتع بها إلى الحج، والحج المراد به الحج المقرون مع العمرة والحج المفرد، لكن لو أراد هذا لقال باب وجهي الإحرام. نعم، ما دام يقول باب وجوه الإحرام فيريد به التفصيل. نعم نعم. لكن المسألة إما تفصيل أو إجمال، كان قصدها الحج بأنواعه الثلاثة هذا واحد وجه كما يظهر من كلامه، والعمرة فيكون المراد باب وجهي الإحرام، وأقل الجمع اثنين عند بعضهم، نعم، وإن قلنا بأن أقل الجمع ثلاثة فالمراد به التفصيل لا سبيل الجمال، أنواع الإنساك ثلاثة: التمتع والإفراد والقران مع العمرة التي لا يتمتع بها الحج. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا أي من المدينة، وكان خروجه صلى الله عليه وسلم يوم السبت في خمس بقين من ذي القعدة بعد صلاته الظهر بالمدينة أربعة، وبعد أن خطبهم خطبة علمهم فيها الإحرام واجباته وسننه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، وكان ذلك سنة عشر من الهجرة، سميت بذلك لأنه صلى الله عليه وسلم ودع الناس فيها ولم يكن قبيل وفاته عليه الصلاة والسلام بثلاثة أشهر. نعم. ولم يحج بعد هجرته غيرها، فمنا من أهل لم يحج بعد الهجرة غير هذه الحجة، اختلف في حجه قبل الهجرة، حج مرتين مرة أو مرتين. نعم. فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة فكان قارنا، ومنا من أهل بحج فكان مفردا. هذه وجوه الإحرام، هذه وجوه أنواع الأنساك. نعم. وأهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة فحج بالحج يعني مفردا، يعني أفرد الحج، ثم لما قيل له صلي قيل له قل كذا، أمر بالقران. أو أهل بالحج مفردا لأن صورة القارن صورة حج القارن مثل صورة حج المفرد، باعتبار أن العمرة داخلة في أفعال الحج لم تذكر، ولذا جاءت الأحاديث في النوع النسك الذي عمله النبي عليه الصلاة والسلام مختلفة، فجاء كما هنا حج مفردا، وجاء أنه حج قارن وقد تضافرت عليه النصوص، وجاء أنه تمتع عليه الصلاة والسلام. فمن قال أنه حج مفردا نظر إلى الصورة، حج القارن مثل حج المفرد سواء بسواء، وبعضهم يقول أنه حج مفردا في أول الأمر ثم أمر بالقران بإدخال العمر على حج، ومن قال أنه حج قارن كما هو الأصل قد لبى بهما جميعا، وكانت أمنيته أن يقلب إحرامه إلى عمرة يتحلل منها ثم يحج من عامه كما أمر بذلك أصحابه، ولم يمنعه من ذلك إلا سوق الهدي. ومن قال من الرواة أنه حج متمتعا فنظر إلى أنه أتى بالنسكين في سفرة واحدة. نعم. وأهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل عند قدومه مكة بعد إتيانه ببقية أعمال العمرة، وأما من أهل بحج لكن كظاهر كلامها أنهم أحرموا بالعمرة من الميقات، أحرموا بالعمرة من الميقات، والذي تدل عليه نصوص كثيرة أنهم أحرموا كإحرامه عليه الصلاة والسلام لما جاءوا ليقتدوا به عليه الصلاة والسلام في فعله، ثم لما طافوا وسعوا أمرهم أن يجعلوها عمرة، أمرهم أن يجعلوها عمرة، وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، يعني مثلكم. نعم. وأما من أهل بحج فكأنها نظرت إلى العاقبة، نظرت إلى نهاية أمرهم، وأنهم اعتمروا وحلوا الحل كله ثم لبوا بالحج. نعم. وأما من أهل بحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر، متفق عليه. الإهلال رفع الصوت. قال العلماء هو هنا رفع الصوت بالتلبية. وبهذا يستدل على جواز الأنساك الثلاث كلها أنها جائزة، فأي نسك فعله المرء جاز له ذلك، والخلاف بين أهل العلم في الراجح، فمالك والشافعي يرون الإفراد، وأحمد يرى التمتع، وأبو حنيفة يرى القران. نعم. قال العلماء هو هنا رفع الصوت بالتلبية عند الدخول في الإحرام، ودل حديثها على أنه وقع من مجموع الركب الذين صحبوه في حجه هذا في حجة في حجه في حجه هذه الأنواع. وقد رويت عنها روايات تخالف هذا، وجمع بينها بما ذكرناه. وقد اختلفت الروايات في إحرام عائشة بماذا كان. ايش ذكر؟ قد جمع بينها بما ذكرناه. خلاصة ما ذكره يظهر من مجموع النصوص أنه في بداية الأمر إنما أحرمك إحرامي عليه الصلاة والسلام، إنهم جاءوا ليقتدوا به، ثم لما طافوا وسعوا أمر من لم يكن معه هدي أن يحل وجعلها أمره، وهذا ظاهر من النصوص المتظاهرة. نعم، هم أول ما جاءوا وصلوا المحرم لم يكونوا يعرفون إلا الحج، ما كانوا يعرفون العمرة في أشهر الحج، لم يكونوا يعرفون العمرة في أشهر الحج. وعلى كل النصوص في الحج وكثير منها في الصحيح جاءت متعارضة متضاربة، ومع ذلك أهل العلم كل يرجح منهم حسب ما يتبادر إلى فهمه، سواء كان في الإحرام نفسه أو في أفعال الحج من أركانه وواجباته وسننه. ولذا تجدون التباين الكبير في أقوالهم ما لا يوجد في أي باب من أبواب العمل الشرعي، يعني ما اختلف في مسائل الزكاة أو في مسائل الصيام وفي مسائل الصلاة مثل ما اختلف في مسائل الحج، تباينت الأنظار تباين واسع لأنها حجة واحدة من بين هذه الجموع الغفيرة. يرى الواحد منهم النبي في موطن ولا يراه في موطن آخر، يسمعه في مكان يقول كلاما وخفي عليه ما قال في الموطن الآخر، وهكذا. فكل يبلغ ما سمع، ومن مجموع ما نقلوه تتكون حجته عليه الصلاة والسلام، وإن كان بعضهم يعتمد على فهمه ويؤدي الخبر بمعناه حسب ما ذهب إليه فهمه فحصل مثل هذا الاختلاف. ولذا تجده في بعض الأركان ما قيل بوجوبه، في بعض الواجبات ما قيل بأنه لا شيء فيه إطلاقا، وقيل بركنيته مثل ما بيت مزدلف، منهم يقول موقع اتفاق مثل المحصب، تعبوا من المشي فباتوا بالمزدلف، ولا شيء في من جاوزه مثل المبيت المحصن لا فرق، ومنهم من يقول انه ركن. المبيت بمنى قيل بركنيته، وقيل بانه لا شيء على من ترك، واكثر العلماء يتوسطون في مثل هذه الامور فيجعلونها واجبات. لكن الاركان التي لا يقوم الحج الا عليها ما اختلفوا فيه، اختلفوا في السعي هل هو ركن واجب، واما الوقوف والاحرام نفسه و الطواف ما اختلف فيه. الإحرام من الميقات ذكرنا لكم أن الحسن وغيره يقول لا شيء على من تجاوز الميقات، من تجاوز الميقات لا شيء عليه. وعن سعيد بن جبير من تج...